عرض ديالو هذا بحال قلتي شي 2012 2012 وانا ما كذبش عليك بحال قلتي في ديك سبحان الله العظيم بحال قلتي الاعوام اللي فاتوا بحال لما مشكل كحس براسي ماشي عادي بحال قلتي ديما عقلي في 2012 بحال قلتي العام اللي فات هو 2012 و2013 بحال قلتي بحال قلتي ديك 2015 بحال ما دابا داك الدوسي ديالك تخلي معايا عندي كتبغيهم انت غتبغيهم انت باغيهم خليهم عندي خليهم عندي حتى تطش عليهم صافي صافي واخا بالنسبه ل من اذا الرقية الاخرى واش ديال الدار شنو وقع لك الرقية الاخرى فاش طلعت الجنية كتغوت واش وقع لك دخلت للدار كنت عيان شوية نعست عصايم نعست صافي في سمور العصر هذا عادي بحال قلتي في صلاة الفجر كنت باغي فقت دايخ شوية وجدني بحال قلتي راسي تزير عليا شوية معرفتش ضربني البرد ولا ما عرفت زعما راسي تزير عليا مشيت للجامع و لقيت واحد الشعور شوية خايف بقيت وقع عليا بحال قلتي بحال قلتي بحال قلتي خرج لي عقلي ولا الحماق ولا شي حاجة بشكل بحال و معرفتش الشعور زعما معرفتش كيفاش نوصفو زعما بحال قلتي انا الحماق بحال نطيح بحال ما عرفتش صار الفجر صار الفجر و فاش وقعت لي فاش وقعت لي في المغرب فاش وقعت لي زعما شحال مرة فصار بغيت فصار كتزير هاد المورا اول مره جدا كانت كاوكي موراها فاش بحال قلتي فاش كنت تخش فاش كنت تدبر الايات مزيان بحال شي كنتزير منها كنتزير من كرسي كنبقى نتحرك شي حاجه بحال بغات تخرج برا في الجامع وفي الدار انا حتى في الدار حتى في الدار يعني الصلوات عموما سواء في الجامع سواء في الدار فاش كنت تخشع وهذا بحال قلتي حتى كتخد تزيرني حتى زير بزاف هلا ما فهم تغوت ولا ما عرفت زعما هادشي بالضبط ولا شنو حتى في الفروقية فاش كان زعما كان تخشع بحال هكا كان هادشي هادشي كيدير امورك مع الدراسة ما كذبش عليك زعما امور مزيانة غير بلاش كان خايف زعما دابا حتى مثلا فاش كنهضر مثلا على المستقبل ولا كنهضر ولا كندير شي حاجة بلاش كان خايف زعما بقوش ما شحال من حاجة كنبغي نديرها زعما بحال قلتي كنمراض ولا كتوقع لي شي حاجة كتجي حصة فراسك من قرايتك تلاقيت واحد عمك اخرى بدينا كنهضرو بحال هكا بحال عرفتي كنخاف كنبدا نهضر معاه في هذا كنبقى نخاف بقى نهضر معاه زعما شي حاجة مستقبل ولا شي خدمة ولا شي حاجة كنبقى كيجيني خوف كيجيني خوف عرفتي ما بقيتش كنقدر نهضر نشوف نفكر زعما من بعد مبقيتش كنقدر نفكر ولا زعما حتى بغيت زعما دابا نقرا زعما نقرا انا قلت زعما نخرج فاش مرضت وهذاك لا لا ما تخرجش دابا غادي كنفكر ندخل خايف خايف نقول زعما ندخل انت تطوع الدراسيه هذه جديده لا ان شاء الله هذا الشيء تحيد انا شوف سمعني خويا تكمك بصراحه انت عندك باش الاول انت عندك الجين كيطلع بسحر وبحسب وغادي الجين يخرج الاعراض كلها تختفي شوف سير ريح قدامي سير يا رب يا كريم يا رب مرات واحد المرات شكون شي عامين هذه هذه واحد العام ولا بيجي يتنفخ وبقى منفوخ و بحال قلتي واحد الليله كان شويه البرد دخلت باش نعس بقيت نرتعش بحال هكا بقيت بحال قلتي غير بحال قلتي سخونيه بالطاني مع كان البرد بقيت نرتعش كنرتعش شويه بحال تبلوكات يدي مابقيتش كنحركها شي يومين بشويه بشويه حتى وليت كنحركها شويه لاحظت بان فاش كنحط يدي بحال هكا نعم بقيت فاش كنطلع كيهبط دوزت شنو درت شو قال لك؟ الزهره بصح هذيك الشيء قال لي في السيف وهذا خليتها ما تسيرش وما ترخص عادي اي حركه توقع خليها سيرت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا المبعوث رحمه للخلق اجمعين وعلى اله وصحبه وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب، ندخل في الكلام مباشرة ما دام الأمر بيننا وبينكم مصلحة معلومة وصوتنا عندكم معلوم بفضل الله جل وعلا. يقولون أنه بهج، يقولون أنه بهج، وهذه ملفاته الطبية بين أيدينا الطويلة العريضة تقول أنه بهج. ملفات كبيرة عظيمة تقول أنه بهجة، توضح أنه بهجة. فحوصات طبية تقول أن داءه بهجة، بهجة سنوات وهو يعاني من بهجة، أكثر من فحوصات وأكثر من طبيب كلهم يقرون أن بهجة مرض موجود. انظر إلى كثرة الفحوصات، إلى كثرتها. يقولون أنه بهجة، يقولون أنه بهجة. كلما حاول أن يسافر إلى خارج المغرب لإتمام دراسته إلا وشعر بالأعراض بهجة. ما علاقة بهجة بالسفر لإتمام الدراسة؟ ما علاقة بهجة بالسفر لإتمام الدراسة؟ ما علاقة بهجة بكل هذه الأمراض والأدوية؟ أنا أعرف أنه ليس بهجة، عرفت أنه ليس بهجة من الأعراض، وكنتم مختفون بقوة، حرككم القرآن بقوة. كينا كنتم مختفون لتعذبوا والده ووالدته، كي تعذبوه، تعذبوا الوالد والوالدة. والأم تظن، تقول لا، ليست الرقية من تعالجك، لا بد أن تواصل الطبيب، تخاف عليه. ما تظن أن الرقية تعالج بإذن الله وتصل ما لم يصل إليه الطب؟ لكن السؤال هو أنه في الفحوصات الدقيقة تظهر أعراض بهجة. وكم من حالة مرت عندنا الجن يظهر الأعراض الحق المشابهة لذاك المرض، ومن ثم يوقعون المرض من خلال ما يظهره الجن. فالجن الذي أوهم الطب، لكن ما أوهم الرقية الشرعية بإذن الله تعالى. فالحمد لله رب العالمين. وحينما يسلم يخفي الآثار، تعاد الفحوصات، يقول الطب ماذا صنعت؟ قد اختفت، أين هي؟ حصل هذا معنا في ثقب العظم، في الورم، في الجوع، في أمور كثيرة جدا، حتى في الأمور التي لا ترى كفقدان الذاكرة، وهذا عشت حقيقة. وحينما أسلم وخرج وتاب وظهرت أمور عظيمة جدا يقظه مناما، ثم خرج عادت الذاكرة لوحدها. الجن لهم قدرة قوية، حباهم الله بهذه القوة، لكن الشياطين والسحرة قادوهم إلى أن يجعلوها في الشر والدمار للإنس، وحتى أحيانا للجن يلزموهم رغم أنوفهم بأعمال كفرية وشيطانية. إذن أنتم من آذاه بالبهجة؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ أريد الجواب. قلت له اصبر في الحصة الأولى والثانية، بظهرت الأعراض في الأولى ثم أكثر في الثانية، وقلت إن شاء الله تشفى، والآن أصبح صوتي عندهم معلوم، خلاص تواصل. عافاني، صلى الله يعافيني، آمين، يعافيك أنتم كذلك جميع المسلمين. طيب، لماذا اخترتم بهجة الرأس وما وعى؟ الرأس، الرأس، الفهم، العقل. كيف والده أن يسعد به والده يكون عنده المال وأبنائه عندهم العلم؟ لا، والده تاجر ما شاء الله، سأل يبارك له في ماله، في تجارته، صلي صب عليه الخير صبا صبا وليبارك حفظه من العائلين الحاسدين. فلماذا أبناءه يكون مستقيم على استقامة وعلى علم ووالده عندهم المال وأمه تكون ملتزمة؟ فلماذا يحبى هذا البيت بهذا الفضل؟ سنعطب وسوف نجعل العطب في الأبناء ومحق المال في الأبناء والعذب في الأبناء. والكل حينما سمعت أن الكل مريض تتوقف السحري كل شمري الحاسد ماذا يصنع؟ حسد على مال الوالد ولم يؤذى الوالد لكن أوذي الأبناء ليتأذى الوالد. فافهموا فافهموا بهجت. والأمراض النادرة الآن أقول على سقفها الشيطان إبليس ثم الجن ثم السحارة ثم سلاح التمرير تفريق كينا كينا كينا كينا. كم سنة وأنت فيه؟ كم سنة وأنت سبع سنوات بهجت وليس ببهجت. سبع سنوات بهجت وليس ببهجت. أسأل الله أن يوفقنا. قلوا آمين للخير. السحر السحر سكنتم رأسه جسده فقال الطب بهج رأسه وكذلك تعذب له في الصلاة في صلاة مثل شنيئا لا يصلي لا تريد أن يصلي ما بغي تيش يصلي الصلاة انت كتحكم فيها تيش يصلي لا تريد أن يصلي لا تريد أن يذهب إلى خارج المغرب في دراسته لا تريد أن يتوفق في دراسة فيكم مطلقان لا تريد أن يكون بارا مرضيا طائعا لا لا كن سخوط كن سخوط أولادك أولاد فلان بالفلان يكونوا مساخين يكونوا مساخين طيب يكون مسخوط لا شبه المال والرضا مالو باش كون هذا يكون عنده ولادو مزيانين هو مزيان لابد بولادو باش يخرجوا فيه الشيب ولادو يعذبوه يعذبوه يعذبوه ماذا يد الصحارى من أبناء المسلمين يعذبوه بهجت 12 عام 7 سنين بهجت مكاش خطر نص سنوات جيل لك يدخل مكاش 7 سنين مكاش بس تعبت مكاش ها مكاش مكاش مكاش مكاش بهجت مكاش سمعوني سمعوني يلا سمعوني توقف الأعراض ويعيد فحوصات ولا يظهر بهجت ها باقي ما بغاش يتقادو قال لك لا غنخليو الاعراض ويبقى بهجت ولكن راه ماشي بهجت وسناتي ان شاء الله حتى يقول خلاص اسلمنا توبنا سننزع الاثار يعيد فحوصات وجربنا هذا اكثر من مره ولا يظهر بهجت ويقول الطبيب انظر لهذا المقطع اين بهجت قال لك خلاص دابت اعراض الطبي ولم تاعو لا قالوا مستعصي قالوا بهجت ونؤكد عليك يا طبيب أتقول بهجت انظر بعدها هذا مريض عندك عنده بهجت بفحوصات علمية تقول بهجت لا نشك فيه ولا في أجهزته ولكن لتعلم أن هناك بينك وبينهم جن وشيطان فأمن عليك أن تؤمن به أن هناك علة تكون داخلا لا تراها أنت ولا تراها الأشعات لكنها تظهر لك في أشعاتك التي صنعها من عباهم الله بالعلم لكن تناسوا علما آخر علم من الله أن الله قال أن الجن موجود ويدخل الباب ويمرض البدن ولا يظهر في أشعات ولا في فحوصات لكن القرآن يجلي ويهدي هذا الجن يبكي هذا الجن وإن كنا لا نرى لكنه في جسدي يبكي هو من يؤذيه ومن يرى يرضيه يفهم كلامي ويفهم القرآن عذبته بهجات واخترت بهجات هيك ساس بهجات ولي ولي ولي لماذا بالضبط بهجات ولي لماذا عز انا عز ولي ولي ولي ولي هو اللي بغيت هو اللي بغيت هو اللي بغيت هو اللي بغيتي مرتي بهج ها ايه سبع سنوات ياخذ الادويه ديال الطب ما منفعوش المهم اكل الاطباء ما ينفعوش الدواء ما ينفعش هو كيعترف بهذا الجميع يعترف بهذا الاسره تعترف بهذا سبع سنين ما شافش نتيجه والله ما شافش ثلاث حصص كانت نتيجه باذن الله ويختفي بهذا باذن الله عز وجل ولا جلسة لم تكن جلسة حادة كانت وعظ إرشاد لكن لما نأتي للفصل تروا بأسنا بإذن الله عز وجل وأسأل الله يهديك قلوا آمين آمين جيد آمين آمين أدخلكم السحرة جاء بكم السحرة السحرة سحر بيتان بيت بان بيت ديالو في الغرفة ديالو الغرفة ديالو يعني هناك من دخل البيت وقصد الغرفة فلا يدخل بيتكم إلا مؤمن ولا يكون طعامكم لا تقي وصية النبي دخلوا إلى البيت وقصدوا الغرفة وصنعوا السحرة وأوذي قبل سبع سنوات وكان صغيرا صغير مثل صغير مثل صغير كم كان عمره سبع سنين ها شحال شحال كان في عمره سبع سنين سبع سنين وشحال في عمره دابا هو سبع سنين شحال في عمره دابا سبع سنين شحال في عمره اذا السحر قادم يعني بهجت بين سبع سنين هذه لكن هو مرض قبل دابا الان المعادله جيده معلومه جيده كان عمره سبع سنوات وسبع سنوات باش بان بهجت هي 14 لكن ما بين وقت المرض خصنا نعرفوا دابا السن ديالو شحال غيبان المده ديال السحر يعني تقريبا شحال انتم مرض شحال هو في شحال باش دخلتي معاه 12 شحال قديم فوق 10 سنين انت فيه سبع سنين وانا فيه طيب سبع سنين وكلك سبع سنين وانت فيه ايه من دخلتي شحال في عمره 14 13 دابا جيد نقول 14 صافي جيد صافي 16 صافي جيد دابا مزيان دابا مزيان تقريبا مزيان مزيان مزيان مزيان مزيان اذا نقولوا تقريبا عند دابا 21 22 عام صافي مزيان هي هذه هي هذه طيب هذا هو السن ديالو تقريبا نعم جيد طيب اذا دخلتم بالسحر ماذا صنعوا في بيته في غرفته لا ما تقولش لي ما عاد هل رشوا عقدوا بخاروا عقدوا ما نعرف ما نعرف ما نعرف دخلوا البيت عرفتيها البيشو ايوا البيشو البيشو دخلوا البيشو صافي في الشومبر ديالو واه واه واه ايوا ايوا فاش كينعس ايوا غرفة النوم ديالو تما تما تما تما تما ايوا باقي لحد الان تما مازال مازال تما مازال فين بلاصة لا ما توشي ما عرفتيش انت غادي معايا زوين ما شاء الله بقى غادي معايا بهاد الجمالية وهاد ها تكون معايا هكذا مزيان مزيان لك حتى انت مع الله عز وجل طيب في البيت ديالو غرفته ماذا صنع واين صنع ما تخافش منهم ها لا تخشاهم ولا تخاف منهم خاف من الله لا درتي تعاونتي معهم وانت من يظهر بهجات ندمتي الحمد لله الوعظ والبيان شيء طيب نعم ربي صمت ربي صمت ندمتي ولكن لندمتي خاصك تصحح المسار ديالك تخفي بهجت وتعترف السحر تحيد يلا بسم الله اين يوجد السحر في البيت اين يوجد السحر في البيت اين يوجد ها في الناموسيه في السرير يوجد سحره كاين فالسرير معقول ولا مرشوش ولا شنو؟ معقول ولا مرشوش؟ معقول ولا مرشوش؟ لا انت عارف انت قلت لي ما عارفش عرفتي الغرفه شويه ما عارفش عرفتي السرير وا تعرف ان شاء الله كل شيء ذكر ما تخافش منه خاف من الله سبحانه جل في علاه راقي بالله تعاون على البر والتقوى السرير مخبع مخبع في السرير في الناموسيه في المطلع في المطلع جديد واذا انت دخلتي بسحر اذا السحر قديم وجديد قديم هو قديم قديم لا قديم ايوا قديم كان في بلاصه اخرى ودابا داروا في السرير ملي شرا السرير الجديد عملوا فيه لا هاك جيد ما شاء الله شلفقه شلفقه شلفقه اذا السحر كان في مكان في الغرفه ولما عرفوا شلا السرير الجديد غيحتفظ به واحد السنوات عملوه فيه باش يقولوا هذاك الشيء وعلمك الله وعلمك الله وعلمك الله صافي صافي اذا باذن الله يسر جاني سعد جاني سعد جاني سعد الله يكون بخير وانت تاخذ كل يوم قوه من السرير اللي كينعس فيه ويبقى دائما داء المرض هو ما بغاش ينعس فيه مازال هو ما بغاش ينعس فيه مازال كيليق فيه كيحسب فيه ضيق كيليق لانه يكون الحادي مادة السحر قريب مادة السحر ايه يهديك الله ايه اول طيب اسلم لله عز وجل انت جنيه ولا جنيه جنيه يهوديه جيتي بسحر كيف دخلوا الى البيت اذا لهم الامانه في البيت بيتهم اذا خصنا نخافوا من الخدامات خصنا نخافوا من ملقى الأقارب العائلات أصدقاء أصدقاء الزوج أصدقاء الزوج أصدقاء ديالو ديال الزوج ديالو ديالو هو أصدقاء ديالو كيفاش ديالو أصدقاء ديالو جاو قدروا لديك الشبعة أصدقاء ديالو ديالو أصدقاء ديالو وبقى معايا إذا كان أصدقاء ديالو دابا نقوله ممكن ولكن هو اصلا السحر معمول ملي كان عنده 16 سنه واش الاصدقاء ديالو ملي كان عنده 16 سنه جاي ملي كان عنده 16 سنه وطيب وكيفاش دخلوا للبيت ديالو ما عرفتش وكيف بدات الاصدقاء لما بدل الماطله مشاو بدلوا السحر وعرفوا بدل الماطله ودخلوا بالدور لهم كل هذا الامان اذا عندهم يد خفيه تعينهم يا الله خصنا نعرفوا قالك احنا في الاستنطاق هنا خصنا نعرفوا كاينش ما نعرفش كاش ما نعرفش كل حاجة عندها مفتاح عندها خيط ديالها ونصل إلى كل شفرة بإذن الله والله يخليني ما تقدوش ما يخليني الله لما تخل... لما نكون قول نكون مع الله يحفظني الله ما تقولش الله يخليني حفظ الله حفظ الله هكذاك تخلى علي الله رين في مشكل حفظ الله طيب خير إن شاء الله عز وجل طيب فهمت ولا لا إذن المفهوم الآن دلالة قوية أن السحر في السرير وأنه يحاديه يحد من السحر فيزداد المرض كل دائما إذن يبطل هذا السحر لكن يبقى فكيفية الوصول ليس السحر كيف وصل السحر إلى بيته غرفته من ما يهمنا من لكن نريد فقط للتحقيق كيف أن هذه الأسئلة جعلت في إطار التصديق أو التكذيب أو الوصول إلى الحقيقة المعينة ليس معنى مغرضها فلان زيد أو عامر المهم على اي، لكن الغايه ان شاء الله تعالى هو استخراج هذا السحر باذن الله تعالى، هدايه هذه الجنيه، ثم خروجها قبل أن تعطي عهدا إن شاء الله تعالى أن تخفي بهجت، أن يعيد الفحوصات ونطمئن جميعا ونستبشر كما استبشرنا بكثير الحمد لله تعالى أن بهجت لم يعد يختفي آثاره في الفحوصات وآثاره الحقيقية على الجسد، أنه يعود إنسان سوي عادي جدا إن شاء الله. ماذا مدى الإيمان بفضل الله تعالى إن شاء الله؟ قولي أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد وأشهد أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله أعاهد الله أعاهد الله أن أخفي أن أخفي مرض بهجت وأن أخفي أعراضه ما يبقاش بإذن الله بإذن الله أعاهد الله أعاهد الله أن أستخرج السحر وأن أبطله طاعة لله أعاهد الله ألا أمرضه ألا أؤذيه ألا أؤذيه ألا أعطل طاعته ألا أعطل عبادته طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الآن؟ مفهوم؟ وعد من اليوم؟ بإذن الله يختفي بهجت من اليوم، أعراضه من اليوم، يستبشر هو والده بالخير، يستبشر هو والده بالخير، هو إخوته بالخير، لا لا لا لا لا لا لا لا لا إخوته لا تم مرض طيب إن شاء الله بشهر بشهر إذن يستبشر هو والده ووالدته يعني هو اللي مزيان والوالدين اللي مزيانين خلاص من اليوم بإذن الله وعد أن يأتيني في الحصة القادمة وقد اختفى بهجت طبيا وجسديا خلاص وأن يجتهد كيف أنا كان أسمع أنا كان أسمع أنا كان أسمع شنو اللي ما يمكن يشلو ما تخريش نفسي ما 10 أيام جوج سيمانات وبارك علي وبارك جوج سيمانات أسبوعين مزيان تخفي فيهم المرض كله هاج الأسابيع كافية بإذن الله تخفي من الداء نهائيا لا ما تقولش لا ما كاينش كثر شنو كاينش كثر حنا غير كنتزايدونا جوج الأسابيع ما قدكش واش جوج الأسابيع ما كافياكش شحال شحال ثلاثة شهر شهر على شنو هي ماشي بها الغرض ان ازاله المرض اذا المرض سهل بالنسبه للجيل وانما تريد ان تخرج العشق والحب وهي هذا خطا لان كلما بقيت كلما ازداد العشق والحب ولن ينتهي كانسان الذي يريد ساقلع عن زنا فلان وهو لا زال يزني به هذا لن يتوب ابدا نفس الشيء اذا اسمعي قل لي سوف نعمل معك اتفاق اعطيك اسبوع اسبوع عرفتي علاش نتاكد جدريا ان المرض قد ازيل طبيا مشي دوز التحيد صافي الى دوز غدا صافي باذن الله اذا غدا يمشي دوز مشي دوز غدا ان شاء الله يجي دوز غدا صافي يلاه حنا سينا الامر يمشي بإذن الله بإذن الله ما يبقاش بهجت نهائيا ما بقاش ما بقاش مشى صافي اذا غدا ان شاء الله اذا الفحوصات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد، شفيتنا فلك الحمد، هديتنا فلك الحمد، علمتنا فلك الحمد، أعطيتنا فلك الحمد، وفقتنا فلك الحمد، سددت رمينا فلك الحمد. لك الحمد كله، أوله وآخره، علانيته وسره. لك الحمد إلهنا، لك الحمد خالقنا، لك الحمد رازقنا. الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي شفانا، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي شفانا. اللهم رب الناس أذهب البأس، وشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. خلاص إسلام غدا إن شاء الله بإذن الله يفعل فحوص جديدة ليس فيها باج، الأعراض تختفي في جسده، وحين نتعاون معك بإذن الله. خلاص هيا أيقظي الآن إن شاء الله تعالى. قضي بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. غدا إن شاء الله الحمد لله سجد لله تعالى. الحمد لله جميل السجود لله جل وعلا جميل الحمد لله. إذا غدا إن شاء الله تمشي تدير في الحصات وتصل بيا صافي، خلي هادو وتجي فحوصات جديدة صافي. سير له فوق دير فحوصات وجي عندي كيف ديري ماشي مشكل ماشي مشكل.